الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس التاسع من سورة الشعراء، وصلنا في الدرس الماضي إلى قصة سيدنا هود. يقول الله عز وجل: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يصف أهل الكفر بأن المتعة في الدنيا واقتناص اللذة فيها هي الهدف الأول، وأن علاقة أهل الدنيا علاقة المعرضين عن الله عز وجل بخصومهم علاقة البطش والتدمير، فهو بين أن يكون غارقا في لذاته وبين أن يكون بطاشا بأعدائه. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. المصانع كما قال عنها العلماء هي الحصون، وقال بعض العلماء هي البيوت، وقال بعضهم الآخر المصانع هي مستودعات المياه الضخمة. على كل، أهل الدنيا يعملون للدنيا وكأن الموت شيء لا علاقة لهم به. المشكلة أن الذي يقطع الإنسان عن الله عز وجل هي المعاصي والذنوب، والمعاصي والذنوب لها بحث طويل. من الذي أو ما الذي جعل هذا الإنسان يؤثر الدنيا على الآخرة؟ هو أنه لم يذق طعم القرب. المعاصي التي تلبس بها جعلت بينه وبين الله حجابا. فالمعاصي كما قيل بريد الكفر، المعاصي حجاب بينك وبين الخالق، المعاصي تجعل صاحبها في ظلمات بعضها فوق بعض. فالحديث عن المعاصي حديث دقيق، يعني من السذاجة أن تظن أن المعاصي كلها من نوع واحد. المعاصي متفاوتة والعصاة متفاوتون. إذا فهمت فهما دقيقا ماذا تعني المعصية وما درجات المعصية وما حالات العصاة، وقفت موقفا معتدلا وموقفا علميا. لأن كل إنسان إذا وجدته قد ارتكب معصية فكفرته فقد وقعت في حرج كبير. ما الذي تقع به؟ أنك ترى أن الناس كلهم كفار، وأن الناس كلهم بعيدون عن طريق الحق، وأنه لا جدوى منهم. بهذا تبتعد عنهم ابتعاد الزاهد والمتكبر. لكنك إذا عرفت أن للمعاصي أنواعا منوعة، هناك درجات في المعصية وهناك درجات في العصاة. هذا البحث نقف عنده قليلا، فلعل الله سبحانه وتعالى ينفعنا به. قبل كل شيء، يعني حينما يفتح إنسان محلا تجاريا أو محلا لإصلاح السيارات، وحينما يعتقد أن كل عطب يصيب السيارة هو بسبب نقص في الوقود فقط، ما في عنده تفسير واحد، فإذا جاءه صاحب سيارة يشكو له أنها توقفت يقول له من قلة الوقود، هذا تفسير واحد لتوقف السيارة. أما أحيانا يكون المستودع قد عبئ حتى القمة ومع ذلك تقف السيارة، إذا هناك أسباب كثيرة لتوقف السيارة، لا يمكن أن نفسر كل أنواع التوقف بحالة واحدة أو بصفة واحدة. فهذا الموضوع دقيق جدا وينبغي أن نقف عنده قليلا. يعني هل معصية هي؟ الإنسان لأنه إذا رأى معصية فشعر أنه فوق هذا المستوى، يعني عير أخاه بها، ربما عافى الله سبحانه وتعالى عافى أخاه وابتلاه. شوف سيدنا يوسف ماذا قال: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يعني حتى موقف المؤمن من إنسان عاصي في موقف فيه تكبر، في موقف فيه أدب. فلذلك العلماء قسموا العصاة أو قسموا حالات العصاة أمام المعاصي إلى أنواع كثيرة. أول نوع من العصاة هؤلاء هم الجهال، هؤلاء ينطلقون إلى المعاصي كما ينطلق الجائع إلى الطعام، لا يفرقون بين طعام حلال أو طعام حرام، طعام طيب وطعام سيء، طعام يجوز أكله طعام لا يجوز أكله. إنسان جائع ينطلق إلى طعامه من دون شيء، من دون أي اعتبار آخر. قال العلماء: هؤلاء هم الجهال، وهؤلاء يشبهون في انطلاقهم إلى الشهوات وإلى المعاصي الحيوانات. الحيوان ركب من شهوة فقط، فحيثما وجد بغيته من طعام أو شراب أو لذة انطلق إليها وكفى. فالذي ينطلق إلى المعصية من دون توقف، من دون تبصر، من دون سؤال، من دون تأمل، من دون أن يسأل نفسه هل هذه معصية؟ ما نوع هذه المعصية؟ هل ترضي الله؟ هل يرضي الله أن أعصيه أم لا يرضيه؟ هذا الذي لا يعبأ ولا يفكر في خالقه ولا في نوع عمله ولا في مؤدى معصيته، هذا إنسان مستواه في مستوى البهيمة. بالمناسبة هناك موضوع دقيق جدا، الإنسان ما الذي يحركه؟ أنت تتحرك نحو أشياء ترغب بها أو تحبها، ما الذي يجعلك تتحرك نحوها؟ هو شيء واحد، هو أنك تملك تصورا في ذهنك حول هذا الشيء. إذا تصورت أن أخذ هذا المال بشكل غير مشروع يعد ذكاء ويعد مكسبا ويعد غنيمة ويعد مردودا كبيرا بجهد يسير، إذا تصورت هذا فعلة هذه المعصية هذا التصور الفاسد، علة هذه المعصية هذا التصور الفاسد. فالإنسان دائما الذي يدفعه إلى السرقة أو يدفعه إلى أكل المال الحرام أو إلى كسب أموال بالباطل أو إلى أكل أموال الناس بالباطل سوء تصوره للمال. المال له طريق مشروع نأخذه، وهناك طريق غير مشروع. إذن الموضوع هو أن الذي يجعلك تتحرك حركة صحيحة صحة التصور، والذي يجعلك تتحرك تحركا مغلوطا خطيرا هو سوء التصور. أضرب على هذا مثلا، يعني في السيارة مصباح أحمر اللون، إذا تألق معنى ذلك أن الزيت في المحرك قد قل عن المستوى الضروري، يجب أن تقف فورا وأن تضيف الزيت إلى المحرك. إذا تصورت أن هذا المصباح عندما يتألق إنما يتألق من أجل أن يسليك في الطريق، هذا التصور ينتهي بك إلى إتلاف محرك السيارة. الذي يملك تصورا صحيحا لسبب تألق هذا المصباح الأحمر هو الذي يصون محركه، والذي لا يملك هذا التصور الصحيح هو الذي يتلفه. إذن ما الذي يجعلك تنطلق نحو الأهداف الصحيحة وفق الوسائل الصحيحة؟ أن تملك تصورات علمية. ما هو العلم؟ العلم علاقة ثابتة بين شيئين مقطوع بصحتها، مقطوع بصحتها، عليها دليل، عليها دليل تطابق الواقع. أي شيء خالف الواقع يسميه العلماء هو الجهل، الجهل ما خالف الواقع. فإذا كل تصوراتك من أجل ألا تكون موصوفة بالجهل يجب أن تكون واقعية. هلأ بكسب المال، بإنفاق المال، بالنظر في الطريق، في علاقتك مع الجار، أيام تكون علاقتك معه أنت أقوى منه، فتشعر أنه قوتك تدعوك إلى أن تأخذ ما ليس لك، وأن هذا من قبيل المكان العليا في الحي، أنت إنسان قوي وها قد أخذت شيئا ليس لك. هذا التصور المغلوط يدفعك إلى المعصية، والمعصية تستوجب المعاقبة. إذن الذي يدفعك ويحركك نحو العمل الصحيح التصور الصحيح في كسب المال، في إنفاق المال، في علاقاتك بالنساء، علاقاتك بالجيران، علاقاتك بالزبائن، علاقاتك بكل إنسان. فالجهل تصور مخالف للواقع. طيب، الحقيقة العلمية التي هي علاقة بين شيئين يجب أن تكون قطعية، فإن لم تكن قطعية فهذا هو الشك، والشك 50-50، والوهم 30-70، والظن 70-30. يعني أنت إذا ما لك متأكد الحقيقة، لما الإنسان بيكون متردد في قبول فكرة، هذا التردد يمنعه من أن يأخذ بها. يجب أن تكون تصوراتك للأشياء أولا مطابقة للواقع، ثانيا مقطوع بصحتها، ثالثا توافق المنطق، رابعا عليها دليل. إذا أردت أن تجعل كل تفكيراتك ومعارفك ومعتقداتك وقيمك من هذا النوع، فإن هذا الموقف العلمي يقودك شيئا فشيئا إلى التصرف الصحيح. ومن هنا فسر العلماء قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لو أنك اطلعت على ما في الجراثيم من أمراض خطيرة، واطلعت على طرق العدوى، إذا اطلعت على هذه المعلومات اطلاعا صحيحا، إن هذا يدفعك إلى أن تنظف الأشياء تنظيفا تاما وأن تعقمها. فهذا السلوك الصحيح أساسه معتقد صحيح. الآن في عندنا قاعدة: العقيدة الصحيحة لا بد من أن تثمر عملا صحيحا، والعقيدة الزائغة لا بد من أن تثمر عملا منحرفا. فهناك علاقة ترابطية بين صحة المعتقد وبين صحة العمل، هذه علاقة ترابطية. يعني أي خلل في العقيدة ينتج عنه خلل في السلوك، أي خلل في السلوك أساسه خلل في العقيدة. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم، هو نفسه. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فالعصاة من الدرجة الأولى، هؤلاء مشهدهم للمعصية مشهد الشهوة الحيوانية. هؤلاء ينطلقون إلى المعاصي من دون قيد أو شرط، من دون توقف، من دون تريس، من دون تأمل، من دون مراجعة، من دون معاتبة، من دون محاسبة. هؤلاء هم أخطر نوع من العصاة. لا يزال الله عز وجل يمدهم حتى يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. من هنا تأتي بعض المصائب، مصائب قصم، قصم، مصائب قصم. يعني هذا أعماله كلها سيئة، يعيش ليقتنص الملذات، يعيش ليأكل، يعيش ليستمتع، بشكل صحيح أو غير صحيح، مقبول أو غير مقبول، من شيء مشروع أو غير مشروع. هذه الدرجة الأولى. الدرجة الثانية من العصاة، هؤلاء يعني بعدوا عن الدين ورأوا أن الإنسان له طبيعة خاصة، إن فعل هذا فهو يفعل هذا تلبية لحاجاته النفسية، إنه بحاجة إلى المرأة، فإذا غازل امرأة مثلا هذا ميل طبيعي وحالة صحية. هؤلاء الذين يبحثون عن قواعد النفسية بعيدا عن أوامر الدين بعيدا عن نواهيه، ربما ينصحون بعض المرضى باتخاذ صديقات. بعض علماء النفس، بعض أطباء النفس ينصحون بعض مرضاهم باتخاذ صديقات، يعني هم في مفهوماتهم وفي تصوراتهم بعيدون عن أوامر الدين وعن نواهيه، إنما ينطلقون من أن هذا الإنسان كائن يعيش ليأكل ويعيش ليستمتع، فهذا شيء طبيعي من طبيعته ولا شيء عليه. هؤلاء الذين غفلوا عن حقيقة الدين وعن حقيقة الحياة وعن جوهر الدين، هؤلاء ينطلقون إلى اقتناص الملذات بدافع من أنها شيء طبيعي لا بد منه يحقق توازنا في الحياة النفسية. هذا نوع آخر من العصاة، نمط غربي، يعني ما في عنده قيود، كل شيء مباح ما دام هو ناجح بعمله ودخله كبير، تجارته رائجة، معمله نشيط، إنتاجه جيد، صادق في أقواله، انتهى الأمر. أما ارتكب هذه المعصية أو تلك، هذا النموذج الغربي، نموذج يؤمن بالمادة، يؤمن بالإنجاز، أما علاقته بالآخرة، علاقته بالموت، علاقته بالله عز وجل، فهي علاقة سيئة جدا، أو تكاد هذه العلاقة أن تكون معدومة. يعني مرة رجل التقى بإنسان غربي قال له أنا لا يعنيني إلا ثلاث أشياء، منزل أكبر وسيارة أكبر وزوجي أجمل فقط، هذا كل مطالبه في الحياة. هؤلاء الطبيعيون، الصنف الأول الحيوانيون، حيوان أمام قطعة لحم ما بيخطر أبدا في باله أن هذه القطعة له أو ليست له، يأكلها أو لا يأكلها، هذا خارج اهتمامه كليا. النمط الثاني الطبيعيون، يعصون وكأن المعصية جزء متمم لكيان الإنسان. وهناك من يعصي ويعتقد اعتقادا خطيرا جدا أن الله أجبره على هذه المعصية. أخي كله مكتوب، كاسات معدودة بأماكن محدودة، لا تعترض تنطرد، هيك الله مقدر عليه. يعني هي عقيدة خطيرة جدا أن الله عز وجل أجبر عباده على المعصية، أجبرهم فهو يعصي وكأنه ما فعل شيئا، هيك الله مقدر عليه، بيقول لك يعصي المعصية وهو مكلف بالطاعة، مكلف بأن ينتهي عن هذه المعصية بنص القرآن الكريم والسنة النبوية، وعلماء بلغوا وسمع خطب وحضر مجالس علم وعرف كل شيء، ويقول لك بعدها أن الله عز وجل قدر عليه هذه المعصية، هذا كلام مرفوض. هذه عقيدة أهل الجبر، أهل الجبر أو الجبريون يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى أجبر عباده على المعصية، وأن الإنسان شأنه مع القدر كشأن ريشة في مهد الريح، وكل ما ارتكب معصية يعزوها إلى الله عز وجل وبأن الله قدرها عليه، وهو ما فعل أكثر من أن نفذ أمر الله في هذه المعصية، يعني عصى الله ونفذ حكمه. لذلك لما سيدنا عمر جاءه رجل شارب خمر، سأله لما شربت الخمر، قال يا أمير المؤمنين إن الله قدر علي ذلك، فقال رضي الله عنه أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمر ومرة لأنه افترى على الله، وقال ويحك يا هذا، إن قضاء الله لم يخرجك من الاختيار إلى الاضطرار. الصنف الأول الحيوانيون، بهيمة، والإنسان بلا علم وبلا معرفة بالله عز وجل شأنه كشأن البهيمة، ولو أردتم مني دليلا فهذا هو الدليل، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه يلهث، إنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا، كأنهم خشب مسندة. هذا أول مستوى، مشهد الإنسان الحيواني الذي لا يعنيه إلا قضاء شهوته من أي طريق بأي أسلوب من أي جهة، يريد المال والمتعة بأي طريق. الثاني إنسان مثقف يرى أن المعصية شيء طبيعي جدا، شيء من كيان الإنسان، يعني هي حاجة الله أودعها بالإنسان، يعني يفعل الموبقات وكأنه ما فعل شيئا، هو الأصل يكون إنتاجه جيد وكلامه صادق في معاملته. هذا نوع من المعاصي. هؤلاء ينكرون الأديان كلها ولكن آمنوا بشيء معين من بعض القيم. أما الصنف الثالث، صنف يرتكب المعصية ويعتقد أن الله أجبر عبده على هذه المعصية. لذلك قال الإمام الحسن رضي الله عنه: من حمل ذنبه على الله فقد فجر. من حمل ذنبه على الله فقد فجر، يعني هناك ذنبان. ألم يقل سيدنا عمر: أقيموا عليه الحد مرتين، مرة لأنه شرب الخمرة ومرة لأنه افترى على الله. افترى على الله يعني لا يكفي أنه فعل هذه المعصية بل عزى هذه المعصية إلى الله عز وجل. ما من عقيدة أخطر في الحياة من أن ترتكب المعصية وأن تظن أن هذه المعصية إنما أجبرك الله عليها. والرد القاطع بآية محكمة: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. فمن تكلم بهذا الكلام فهو بنص القرآن مشرك. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. والعلماء قالوا: لمجرد أنك تؤمر وتنهى وتنهى فأنت مخير. إذا قلت لإنسان سر على اليمين معنى الطريق يحتمل يمين ويسار وأنت مخير، مجرد الأمر أي أنت مخير. ودليل آخر: ما من إنسان يوم القيامة كما حدثنا ربنا سبحانه وتعالى إلا ويعترف بذنبه وبخطئه، فلو كان مجبورا على المعصية لما ندم ولما استرجع ولما عوتب ولما قال يا ليتني قدمت لحياتي. على كل، الحديث تحدثنا به كثيرا وعرج في دروس كثيرة جدا، يعني عقيدة أهل الجبر أنهم يعصون الله عز وجل لأن الله قدر عليهم هذه المعاصي، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. أيعقل أن يأمرك الله بشيء وينهاك عن شيء ثم يجبرك على أن تفعل هذا الذي نهاك عنه؟ ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. وصنف آخر من العصاة، هؤلاء يعزون المعصية إلى فعلهم هم، هذا الذي يؤمن أنه خلق فعله وأن الله لا علاقة له بالمعصية، وأنه قد يقع في الكون شيء لم يشأه الله عز وجل. هذه أيضا عقيدة القدرية وهي عقيدة غير صحيحة. هذا الذي يعتقد أن الله خلق فعله، يعني هو الذي أجبره على المعصية، هؤلاء الجبريون. وهؤلاء الذين يعتقدون أنهم خلقوا أفعالهم وأن الله لا شأن له بهم، هؤلاء هم القدريون. على كل، هؤلاء الأصناف الأربعة من العصاة منحرفون في عقيدتهم، منحرفون في سلوكهم. لكن أهل الإيمان ما رأيهم في المعصية؟ رأي أهل الإيمان في المعصية أن كل شيء وقع أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع، وأن إرادة الله متعلقة بالحكمة، والحكمة متعلقة بالخير المطلق. يعني هذا الذي وقع أراده الله لحكمة بالغة قد نعرفها وقد لا نعرفها. لا نقول نحن إن الله عز وجل أجبر عباده على هذه المعصية، إذا كان أجبرهم لما يحاسبهم وما ذنبهم؟ كما لا نقول إن هؤلاء العصاة خلقوا أفعالهم وكأنهم مستقلون عن الله عز وجل، وكأن شيئا يقع في الكون من دون مشيئة الله. هذه عقيدة زائغة وتلك عقيدة زائغة، ولكن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن كل شيء وقع أراده الله، لأنه لا يقع شيء في ملكه إلا إذا أراده الله، وأن كل شيء أراده الله وقع يجب أن يقع، لأن الكون ملكه. والدليل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا يقع شيء إلا بإذن الله ومشيئة الله وإرادة الله وعلم الله وقضاء الله وقدر الله. لكن هذا الشيء لماذا وقع؟ هنا السؤال. ما دام قد وقع فقد أراده الله، ما دام الله قد أراد شيئا فلا بد من أن يقع. لماذا وقع؟ نقول الإنسان أحيانا قد يريد شيئا بدافع من قوة قاهرة، وقد يريد شيئا بدافع من إغراء شديد، وقد يفعل شيئا لأنه جاهل. لكن هذه الأشياء الثلاثة لا تليق بالله عز وجل. إرادته متعلقة بالحكمة المطلقة، وحكمته المطلقة متعلقة بالخير المطلق. والدليل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير. يجب أن تعتقد أن هذا الذي وقع خير. لكن في عندنا خير مطلق وخير نسبي. الإنسان حينما يصاب بالتهاب في الزائدة الدودية، الخير له أن ينقل إلى المستشفى وأن يوضع في غرفة العمليات وأن يخدر وأن يشق بطنه وأن يخرج الدم ويأتي الجراح فيستأصل هذه الزائدة. هذا خير، هذا خير في حق هذا المريض. لذلك كل شيء يقع يعتقد أهل السنة والجماعة أنه خير، خير في حق من وقع في حقهم. كما لو، وهذا يؤكد قول الإمام الغزالي رضي الله عنه، ليس في الإمكان أبدع مما كان، أي ليس في إمكاني أبدع مما أعطاني. هذا الموقف المعتدل، موقف أهل السنة والجماعة، موقف أهل الحق. كل شيء وقع أراده الله، كل شيء أراده الله وقع. إرادته متعلقة بالحكمة البالغة، حكمته البالغة متعلقة بالخير المطلق. أنت كمؤمن قد تكشف الحكمة وقد لا تكشفها، إن كشفتها فقد كشفتها، وإن لم تكشفها اعتقد اعتقادا جازما أن هذا الذي وقع هو في مصلحة هذا العبد، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقضي لعباده إلا بالخير. لكن العبد المريض الخير في حقه الحمية، والعبد الذي فيه مرض عضال الخير في حقه استئصال هذا العضو المتورم، والخير النسبي هو بحسب الحالات المرضية. هناك نظرة أخرى للمعصية، نظرة أهل التوحيد. أهل التوحيد يقولون إن القرآن كله جمع في الفاتحة، وإن الفاتحة كلها جمعت في إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. يعني يا رب لا حول عن معصيتك إلا بك، ولا قوة على طاعتك إلا بك. فهذا الذي يقول أنا مستقيم هذا وقع في الشرك وهو لا يدري. ماذا تفعل لو ضعف الله مقاومتك؟ ماذا تفعل لو جعل الله مقاومتك للذنوب هشة؟ تنهار. هذا يؤكد قول سيدنا يوسف: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وأكن من الجاهلين. أهل التوحيد يرون أنه لا حول عن معصيته إلا به، ولا قوة على طاعته إلا به، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا حول ولا قوة إلا بالله. أهل التوحيد إذا أطاعوا يرون أن هذه الطاعة بتوفيق الله وبكرم الله وبحفظ الله، وإذا خالفوا يرون أن هذه المخالفة محض عدالة الله ومحض مخالفتهم هم. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن أن النبي المكرم سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: رب إن لم تصرف عني كيدهن أصب إلي. قال: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني في افتقار إلى الله عز وجل. هذا رأي أهل التوحيد في الذنوب. هناك رأي آخر في الذنوب، أن الإنسان بين حالتين، بين حالة التوفيق وحالة الخذلان. فإذا وكلك إلى نفسك خذلك، وإذا عاملك بما هو في حقك خير فقد وفقك، فأنت بين أن تتكل على الله فيوفقك وبين أن تتكل على نفسك فيخذلك. جرب، قل أنا، قل كلمة أنا فقط، أنا بهالقضية خبير. تلاقي حالك غلطت غلطة كبيرة. أنا لا أفعل هذه المعصية، تزل قدمك وتفعلها. إذا قلت أنا وظننت أنك قوي الإرادة ذو شخصية قوية تعرف الحق من الباطل، إذا اعتمدت على ذاتك، إذا اعتمدت على علمك، إذا اعتمدت على قوة إرادتك، إذا اعتمدت على حزمك، حينما تعتمد على ذاتك وقعت في الشرك وأنت لا تدري. لذلك يكون التأديب أن يكلك الله إلى نفسك فتقع المعصية. فالمعصية تقع ممن اتكل على نفسه، اتكل على نفسه في طاعة ربه، فإذا به يكتشف فجأة أن هذه المقاومة قد تلاشت، وأن هذه الاستقامة التامة قد تبعثرت. لماذا؟ لأنك اعتمدت على نفسك، اتكلت عليها فوكلك الله إليها، فضعفت مقاومتك وأصبحت هشة. فحينما يقع الإنسان في مثل هذه الحالة عليه أن يعود إلى ربه وأن يستعين به وأن يتذلل له، لئلا يقع في شرك من نوع خفي وهو الاعتماد على الذات. لك نعتمد على ذاتنا. لمن أنت؟ أنت عبد صغير لا تقوى على شيء. أيام الطالب بالامتحان يعتمد على قدرته الفائقة في هذه المادة، فإذا هو في هذه المادة يأخذ علامات متدنية، وفي المواد التي يخاف منها ويتكل على الله فيها يتفوق فيها. أصحاب المصالح، أصحاب المهن العالية، الأطباء، المحامين، المهندسين، المدرسين، إذا قال أنا وكله الله إلى نفسه. إذا قال: يا ربي إني تبرأت من حولي وقوتي والتجأت إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. الطبيب قبل أن يشخص المرض عليه أن يستعين بالله، المدرس قبل أن يلقي الدرس، المحامي قبل أن يقدم المذكرة، أصحاب المهن، أصحاب الحرف في المجال التعليمي وفي المجال الصناعي، إذا قلت أنا فقد اتكلت على نفسك، عندئذ يكلك الله إياها فتظهر الأخطاء والمعاصي والمخالفات. شيء آخر هو أن هذا الكون مظهر لأسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى، مظهر. من أسمائه الله سبحانه وتعالى له ذات، وله أسماء حسنى وله صفات فضلة وله أفعال وله مفاعيل. الزلزال مفعول فعله الله سبحانه وتعالى، ففي انسجام بين ذاته وبين أسمائه وبين صفاته وبين أفعاله وبين مفعولاته. فالله عز وجل رحمن رحيم، إذن يجب أن تكون أفعاله فيها رحمة. المؤمن يعتقد أن كل أفعال الله فيها أسماؤه كلها. من هنا فسر بعض المفسرين أن الله إذا تحدث عن ذاته أفرد، وإذا تحدث عن أفعاله استخدم ضمير الجمع. إنا نحن نحيي ونميت، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. قد يكون الحديث عن ذات الله فالحديث بضمير المفرد، وقد يكون الحديث عن أفعال الله فالحديث بضمير الجمع، لأن ضمير الجمع يعني أن كل أسماء الله الحسنى وصفاته الفضلى في هذا الفعل. وهكذا يجب أن تعتقد. لذلك إذا تصورت أن الله سبحانه وتعالى لا ينزل على عباده قرآنا ولا يبعث رسولا، فأنت عطلت أسماء الرحمة فيه. أسماء الرحمة والعدل والإنصاف واللطف والحرص على إسعاد عباده، هذا كله أنت عطلته. لذلك من عطل الأمر والنهي والثواب والعقاب فقد عطل أسماء بعضا من أسماء الله الحسنى. إذا واحد قال لك يا أخي والله ما في عدالة بالحياة، وذكر لك قصص لا حصر لها من الظلم، هذا ماذا فعل؟ هذا عطل اسم الحق، عطل اسم الحق. فلذلك الإنسان في أثناء حديثه وتفكيره تصوره قراءته كتابته ينبغي أن يكون منسجما مع عقيدته. من أسماء الله أنه رحيم، من أسماء الله أنه عظيم، أنه قدير، أنه غني، أنه سميع، أنه مجيب، أنه الحق. ولا بد للحق من أن يظهر الحق، ولا بد للحق من أن يحق الحق. لذلك ماذا قال الله عز وجل؟ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. إذا قلت إن الله ما أنزل على بشر من شيء أنت ما عرفت الله. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. إذا نفيت اليوم الآخر ونفيت يوم الجزاء ويوم الدينونة ويوم الحساب ويوم الفصل، أنت بهذا تنفي إحقاق الحق، وإذا نفيت إحقاق الحق نفيت اسم الحق عن الله عز وجل. إذن لا بد من أن تؤمن بأسماء الله كلها الحسنى وصفاته الفضلى كلها، وأن الله عز وجل لا يدع عباده من دون أمر ونهي ولا من دون ثواب وعقاب. إذا قلت أنت وأنت لا تدري أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. يعني إذا قلت أن فلان غارق في المعاصي والله عم يعصيه، وفلان مستقيم على أمر الله والله حارمه، وسبحان الله كما يقول سبحان الله، هذا تسريح ليس في مكانه الصحيح. الله عز وجل في آيات كثيرة يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ألا ساء ما يحكمون. ساء ما يحكمون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. الحقيقة هناك رأي دقيق لكنه يحتاج إلى دقة في الفهم، هو أن بعض المعاصي تزيد إيمان المؤمن. كيف؟ سمع مؤمن أن الله عز وجل يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فنحيينه حياة طيبة، وسمع أيضا أنه من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. لو أنه إنسان مثلا زلت قدمه ارتكب معصية فشعر بالحجاب، ومع الحجاب الضيق الشديد، ومع الضيق الشديد المعيشة الضنك، عندئذ يزداد إيمانا بمصداقية هذا الكتاب. أحيانا الإنسان بيكون قضية يعني في له موقف منها متردد، فيأتي الذنب أحيانا ليؤكد له أن هذا كلام الله، وأن كل خروج عن كلام الله يستوجب الشقاء في الدنيا والآخرة. أيام الإنسان يغلط، بفعل غلط، بفعل شيء، يأتي الرد من الله سريعا. هذا الرد يجعل إيمانه بهذه الآية يصل إلى أعمق أعماق نفسه. هذا نوع أيضا من أنواع الذنوب. لذلك قيل إن أهل الدنيا في جحيم قبل الجحيم، وإن أهل الإيمان في نعيم قبل النعيم. ولما ربنا عز وجل قال حدث عن الجنة وقال عرفها لهم، بعضهم قال ذاقوا شيئا من طعمها في الدنيا، وبعضهم قال عرفها لهم أي جعلها معطرة لهم، وبعضهم قال عرفها لهم بمعنى أنهم يعرفونها. فعلى كل عرفها لهم، المؤمن في الدنيا يذوق من طعم القرب كما يذوق من طعم البعد. لذلك تأتي مشاعر البعد إثر بعض المخالفات لتعمق إيمانه بأن هذا القرآن كلام الله رب العالمين. لذلك قال ابن عباس رضي الله عنه إن للحسنة نورا تألقا في الوجه، ونورا في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، ومحبة في قلوب الخلق. وإن للسيئة سوادا في الوجه، وظلمة في القبر والقلب، وضيقا في الرزق، ووهنا في البلد في البدن، وبغضا في قلوب الخلق. فالإنسان من أذواقه يعرف أنه مسيء، ويعرف أن هذا الكلام كلام الله عز وجل. أحيانا إذا زلت قدم الإنسان يتعمق إيمانه بآية كان مترددا في قبولها. شيء آخر، الذنب أحيانا يعني إنسان قبل أن يذنب أو إذا ينظر إلى العصاة وكأنهم من سقط المتاع، وكأنهم لا شأن لهم عند الله عز وجل. أما إذا زلت قدمه مرة، وإذا وقع غلب على أمره فزلت قدمه، عندئذ يرحم المذنبين. يعني هذا المذنب يجب أن ترحمه، يجب أن لا تستعلي عليه، يجب أن تأخذ بيده. فهناك استقامة يعني تورث كبرا واستعلاء وتجبرا على عباد الله عز وجل. فربنا عز وجل يعالج الإنسان بالذل قدمه أحيانا، فينكسر لله عز وجل، ويعرف أن هناك يعني مذنبين متألمون جدا من ذنوبهم ويحتاجون إلى أن تأخذ بيدهم. هذا معنى دقيق جدا. شيء آخر، الذنب أحيانا كما قال ابن عطاء الله السكندري رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. أذن أبو محمد. الإنسان إذا كان له أخطاء ثم تاب منها، هذه الأخطاء تورثه تواضعا لله عز وجل، وتورثه رحمة بالمخطئين. فقبل التوبة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، كما كنت مقصرا ومسيئا والله سبحانه وتعالى صبر عليك وحلم عليك حتى حملك على التوبة فصرت مستقيما، ارحم هؤلاء المقصرين، لا تيأس منهم، لا تعرض عنهم، لا تستعلي عليهم. من هنا قال عليه الصلاة والسلام الذنب شؤم على غير صاحبه. الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن عيره به ابتلاه الله به، وإن رضي به فقد شاركه في الإثم. يعني أنت أمام إنسان مذنب لك ثلاث حالات مرضية، إن قلت في نفسك لماذا يذنب، هذه دناءة، عيرته، إذن تستحق أن تبتلى بهذا الذنب من قبل الله عز وجل. هذا موقف متعجرف، موقف فيه تجبر، فيه تكبر. من عيره ابتلي به، ومن ذكره فقد اغتابه. وين ما جلس فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، فلان فعل كذا، فضحته، فهذه غيبة. وإن قلت والله نعم ما فعل، هالكلمة بس، شاركته في الإثم، ماذا ينبغي أن تقول؟ يجب أن يكون لك موقف واحد، أن تقول أرجو الله أن يتوب عليه وأن يعافيني من هذا الذنب. هذا موقف العبودية. لذلك الإنسان أيام ما يرحم المذنب يتجبر عليه، أغلب الظن أن الله عز وجل يضعف مقاومته وتزل قدمه ويقترف الذنب نفسه. فالإنسان إذا مستقيم يكون متواضع مع استقامته حتى الله عز وجل يحفظ له نعمة الاستقامة وينطلق من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. هذا معنى الرحمة. يعني إذا أنت شفت إنسان مقصر، يعني مرتكب بعض المعاصي، لا تستعلي عليه، خذ بيده لعل الله عز وجل يجعل توبته على يديك. إذا استعليت عليه واحتقرت عمله وزررت عنه واشمأززت منه وتكبرت عليه، هذا يزداد عنك بعدا. سيدنا عمر بلغه أن أحد من يعرفه وصل إلى الشام وبدأ يعاقر الخمرة، ماذا فعل سيدنا عمر؟ كتب له كتابا قال له أحمد الله إليك غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول، كلام رقيق عرفه برحمة الله وبأنه يقبل التوبة عن عباده. فهذا الإنسان العاصي الذي يعاقر الخمرة ما زال يقرأ كتاب سيدنا عمر حتى بكى وتاب. فلما بلغ سيدنا عمر ما حصل لهذا المذنب قال هكذا افعلوا بأخيكم، هكذا افعلوا. فإنسان شفت أخوك واقع بمعصية، لا تكن عونا للشيطان عليه، كن عونا له على الشيطان، استره وخذ بيده عونه، لو كان واقع معصية عونه فلعله يميل إليك. هي موقف الرحمة. إذا الإنسان ما رحم المقصرين يوشك أن تزل قدمه مثلهم، إذا ما رحمهم واستعلى عليهم واحتقرهم يوشك أن تزل قدمه مثلهم. إذا كنت في هذا الحال انتقلت إلى حال الآخر، هو حال العجز والضعف، هذا حال صحي. لذلك قال من عرف نفسه عرف ربه، من عرف ضعفه عرف ربه القوي، من عرف فقره عرف ربه الغني، من عرف جهله عرف ربه العليم. فكلما ازددت بنفسك معرفة ازددت معرفة بالله عز وجل. هذا معنى. المعنى الآخر من عرف نفسه عرف الآيات الدالة على عظمة الله في نفسه، عرف ربه، كيف الله عز وجل خلق الجنين، كيف البويضة تلقحت، كيف الانقسامات تمت، كيف كانت نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم ثم أنشأناه خلقا آخر. هي معنى من عرف نفسه وعرف ربه، لها ثلاث معاني. المعنى الأول إذا عرفت ضعفك عرفت قوة ربك، عرفت فقرك عرفت غنى ربك، عرفت جهلك عرفت علم ربك. المعنى الثاني إذا عرفت طريقة تخليق الإنسان، آيات الله في خلق الإنسان، عرفت الله عز وجل. والمعنى الثالث أنت قبل أن تقول أنا أعرف الله لا عرفت نفسك، هذا معنى النفي ومعنى الأولوية ومعنى الضد. على كل مرتبة العجز والضعف مرتبة صحية في علم التوحيد، بقي مرحلة الذل والانكسار. أحد العارفين قال طرقت أبواب الله كلها، أبواب الله كلها، فوجدت ازدحاما على كل أبوابه، باب العمل الصالح، باب الدعوة إلى الله، باب تصنيف الكتب النافعة، هالأبواب عليها ازدحام شديد، إلا في باب ما في عليه ازدحام، باب الذل والانكسار. لذلك قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا مع المنكسرة قلوبهم. الحزانة في كنة الله، إن الله يحب كل قلب حزين. الحزانة معرضون للرحمة. هذا باب الذل والانكسار، أسرع الأبواب إلى الله، ما في ازدحام، ما في طوابير كثير، أسرع الأبواب إلى الله، وهو باب من أخف هذه الأبواب، باب الذل والانكسار، أي هو باب العبودية، والعبودية كما تعلمون غاية الخلق. يعني اللهم اجعلني عبدك، قال النبي الكريم هذه الكلمة وهو في سدرة المنتهى. فكلما على مقامك ازداد تحققك بعبوديتك لله عز وجل. هذا الموضوع عن الذنوب، يعني القسم الحيواني والقسم الطبيعي وأهل الجبر وأهل القدر القدرية، هؤلاء يفهمون الذنوب فهما منحرفا، بعدين تجي مراحل أخرى، يعني أهل التوحيد، أهل التوفيق والخذلان، أهل الحكمة، أهل الرحمة، هذا كله من معاني دقيقة جدا متعلقة بالذنب. على كل، يعني كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث شهير ولكن الناس يفهمونه فهما مغلوطا، حديث خطير في معنى الظاهر: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. يعني معناه الظاهر: لحق حالك بذنب، لحق حالك. أما المعنى الحقيقي، يعني لو لم تكونوا على درجة عالية من الحساسية والإرهاف تحسون بذنوبكم لذهب الله بكم. يعني هنا الإحساس بالذنب، الذي لا يحس بذنبه إنسان ميت، الذي لا يحس بذنبه. في إنسان بيغتاب بيروح بينام طول الليل مرتاح، بيأكل مال حرام، بيأذي الناس مرتاح، ما له عامل شيء، هذا ميت. هذا الله عز وجل قال: أموات غير أحياء، ميت. أما هذا الذي يغتاب أخاه فلا ينام الليل، هذا الذي ينظر إلى امرأة نظرة أزيد من النظرة الأولى فيشعر بانقطاعه عن الله عز وجل، هذا علامة صحية، هذا في خير. لو لم تذنبوا، أي لو لم تحسوا بذنوبكم لذهب الله بكم، وأتى بقوم يذنبون، يعني إذا أغلط يشعر أنه في خطأ كبير. إذا واحد عنده ابن وارتكب غلط، حينما ارتكب هذا الغلط على وجهه حمرة وشعر بالخجل وأفرق بصره إلى الأرض واستحيا أن ينظر إلى أبيه، هذا الأب يضربه؟ مو معقول يضربه، هذا شعر بذنبه. في ابن بيتكلم كلمة قاسية أو نابية، شو حكينا كمان لأبوه؟ هذا بده ضرب. هذا لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون، بمعنى يحسون بذنوبهم. يعني ملخص الدرس: هذا الذي تسره حسنته وتسوءه سيئته فهو مؤمن ورب الكعبة. قال عليه الصلاة والسلام: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلكم المؤمن. مؤمن أنت إذا كان غلط غلطة وشعرت بانقطاع. لذلك قال أحد العارفين: شاب عنده مؤمن سمع منه أن لكل سيئة عقابا، ارتكب معصية فشعر بالجفوة، فبعد أيام، يعني كان ينتظر العقاب من الله عز وجل على حسب كلام شيخه، مضى جمعة جمعتين ما صار معه شيء، جسمه صحيح، ما ففي الصلاة ناجى ربه فقال: يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقبني. قال: فوقع في قلبه أن عبدي قد عاقبتك ولم تدري، ألم أحرمك لذة مناجاتي. يعني ما بكفي هي، إذا الإنسان ارتكب مخالفة فانقطع عن الله عز وجل جمعة جمعتين، صلاة شكلية، انقباض، ضيق، ما بكفيك العقابة. فإذا عنده حساسية بالغة كل غلطة يرتكبها بحس بانقطاع عن الله عز وجل، هي علامة صحية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن مذنب تواب، يعني كل ما زلت قدمه أوان بيعود إلى الله عز وجل. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وطهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ألزمنا سبيل الاستقامة لا نحيد عنها أبدا واهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تنسنا ذكرك. أعنا على دوام ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وارزقنا الشوق إلى لقائك ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم يا أكرم الأكرمين اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا أكرم الأكرمين اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا سخيا رخيا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتح.